بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد. فها هو الشريط الثالث من أشرطة المركز الصيفي بمعهد الشفا العلمي بالرياض، يدعوك أخي الشاب لكي تستمع إليه للكلمة الهادفة والصوت الشجي واللحن المؤثر، وعسى أن يحقق الهدف المرجو منه. دعوني لأحكي قصتي للبلابل وأنثرها فوق الربا الجداول. دعوني لأحكي قصتي للبلابل وأنثرها فوق الربا الجداول. دعوني لأحكيها على كل مسمع، فما فتئات عيني تسوح بوابلي. دعوني لأحكيها على كل مسمع، فما فتئات عيني تسوح بوابلي. يا ليلي إن المصائب جمة، وإن بنينا بالخطوب الغوائد. فيا المصائب جمة، وإن أرينا بالخطوب الغوائل. فهلا تجرعت كوسا شربتها، هلا سألتم عن أنين الثواكل. فهلا تجرعت كوسا شربتها، وهلا سألتم عن أنين الثواكل. وهلا سألتم رضا في مهاد يهدمهم ريب الخطوب الجلائل. وهلا سألتم رضا في مهاد يهدمهم ريب الخطوب الجلائل. حناليك إن الخطب يا صاحي عارم، وإن مصابي لا يقاس بحاصلي. حناليك إن الخطب يا صاحي عارم، وإن مصابي لا يقاس بحاصلي. وإن مصابي لا يقاس بحاصلي. وإن مصابي لا يقاس بحاصلي. أمتي عودي وكوني مثل ما كنت بالأمس ضياء القابسي. فارجي للحق قود الأمم واضي في دياج الغالسي. أمتي عودي وكوني مثل ما كنت بالأمس ضياء القابسي. فارجعي للحق قود الأمم واضي في دياج الغالسي. يوم كنا للمال أفقا وتخطينا حدود الأفق، في كتاب الله سدنا المشرق ومضينا كالجواد الأسبق. يوم كنا للمال أفقا وتخطينا حدود الأفق، في كتاب الله سدنا المشرق ومضينا كالجواد الأسبق. نشرب الباغي لا يشرق من كوس الذل ما لم يذق. نشرب الباغي إلى أن يشرق من كوس الذل ما لم يذق. أمتي عودي وكوني مثل ما كنت بالأمس ضياء القابسي. فارجعي للحق قودي الأمم واضي في ذات الخالصي. أمتي عودي وكوني مثل ما كنت بالأمس ضياء القابسي. فارجعي للحق قودي الأمم واضي في ذات الخالصي. يوم كنا للمال أفقا وتغطينا حدود الأفق، في كتاب الله سدنا المشرق ومضينا كالجواد الأسبق. يوم كنا للمال أفقا وتغطينا حدود الأفق، في كتاب الله سدنا المشرق ومضينا كالجواد الأسبق. نشرب الباغي لا يشرق من كوس الذل ما لم يذق. نشرب الباغي لا يشرق من كوس الذل ما لم يذق. يا شباب الدين جودوا بالدماء ودينكم كالحرس وجعلوا القرآن دستور السماء قائدا يلومكم عن دانسي يا شباب الدين جودوا بالدماء نافع عن دينكم كالحرس وجعلوا القرآن دستور السماء قائدا يلومكم عن دانسي أنتم زهر ما فوق الربا ودنا ترقوبكم عن كاتبي هللت يوما وقالت مرحبا بضياء جاء بين السحبي أنتم زهر ما فوق الربا ودنا ترقوبكم عن كاتبي هللت يوما وقالت مرحبا بضياء جاء بين السحبي إنها تنظر فيكم مصابا فالرايات فوق الشهب إنها تنظر فيكم مصابا يرفع الرايات فوق الشهب أمتي عودي وكوني مثل ما كنت بالأمس ضياء القابس فارجعي للحق قد الأمم واضي بدايات الغارس أمتي عودي وكوني مثل ما كنت بالأمس ضياء القابس فارجعي للحق قد الأمم واضي بدايات الغارس يوم كنا للمال يوفقا وتخطينا حدود الأفق بكتاب الله سدنا المشرق ومضينا كالجواد الأسبق يوم كنا للمال يوفقا وتخطينا حدود الأفق بكتاب الله سدنا المشرق ومضينا كالجواد الأسبق نشرب الباقي لا يشرق من كوس الذل ما لم يبق نشرب الباغي لا يشرق من كوس الذل ما لم يبق جرحك الغائر دام التامى وعلى وجهك ذل البائس والون فوق الرواب خيما ترى النور بين الحندس جرحك الغائر دام التامى وعلى وجهك ذل البائس والون فوق الرواب خيما وتوارى النور بين الحندس إنما سوف نخوض الآسرا بشباب لا يبالي مهتدي بجنود الحق جاوزوا مرا بثبات يدحرون المعتدي إنما سوف نخوض الآسرا بشباب لا يبالي مهتدي بجنود الحق جاوزوا مرا بثبات يدحرون المعتدي جعلوه بعد عين آثرا وتولى في اندحار سرمدي جعلوه بعد عين آثرا وتولى في اندحار سرمدي أمتي عودي وكوني مثل ما كنت بالأمس ضياء القابس فارجعي للحق قد الأمم واضي في ذات الغارس أمتي عودي وكوني مثل ما كنت بالأمس ضياء القابس فارجعي للحق قد الأمم واضي في ذات الغارس يوم كنا للمال يوفقا وتخطينا حدود الأفق بكتاب الله سدنا المشرق ومضينا كالجواد الأسبق يوم كنا للمال يوفقا وتخطينا حدود الأفق بكتاب الله سدنا المشرق ومضينا كالجواد الأسبق يشرب الباغي لا يشرق من كوش الذل ما لم يذق نشرب الباغي لا يشرق من كوس الذل ما لم يذق أمتي يا درة الكون يا ما شاقك المجد لدى الأندلس كنت بي تعتني القيم ما قد تبديت بثوب سندس أمتي يا درة الكون يا ما شاقك المجد لدى الأندلس كنت فيه تعتين القيم ما قد تبديت بثوب سندس لا تكوني في المال بين بين لا تكوني في زوايا المركب بلغي كاضياء الفرقدين وانشري أجزاك فوق الكوكب لا تكوني في المال المال بين بين لا تكوني في زوايا المركب بلغي كاضياء الفرقدين وانشري عزاك فوق الكوكب إنما مالوك هذا فرض عين كي تلمي من شتات العرب إنما مالوك هذا فرض عين كي تلمي من شتات العرب أمتي عودي وكني مثل ما كنت بالأمس يا القابس فارجعي الحق عود الأمم واقي في ذات الغارس أمتي عودي وكني مثل ما كنت بالأمس يا القابس فارجعي الحق عود الأمم واقي في ذات الغارس يوم كنا للمال العبقى وتخطينا حدود العبق بكتاب الله سد المشرقى ومضينا تلك وادي الأسبق يوم كنا للمال عبقى وتخطينا حدود العبق بكتاب الله سد المشرقى ومضينا تلك وادي الأسبق نشرب الباغي لا يشرق من كوس الذل ما لم يذق نشرب الباغي لا يشرق من كوس الذل ما لم يذق أطلقنا لك أسواد لعيون تروا لواقع أمة متمزق أطلقنا لك أسواد لعيون تروا لواقع أمة متمزق عبث العدو بأرضها فاوتنا عبث العدو بأرضها فاوتنا تبوح بدمها المترقق ذل تبوح بدمها المترقق هي أمة كانت تعيش على الذرى عزا فصارت كالرقيق المثق هي أمة كانت تعيش على الذرى عزا فصارت كالرقيق المثق خدعت بأعداء لها فتمزقت خدعت بأعداء فتمزقت واتت عليها الدار ريح تفرقي واتت عليها الدار ريح تفرقي ملكت بدين الله كل عظمة وعلت به دار الجواد الأسبق ملكت بدين الله كل عظمة وعلت به دار الجواد الأسبق كانت به تبر المعالي في الذرى كانت به تبر المعالي في الذرى كانت به كالجدول المتدفق كانت به كالجدول المتدفق أنتم شباب الدين معقد حريا فبكم تسير إلى المصير المشرق أنتم شباب الدين معقد حريا فبكم تسير إلى المصير المشرق إن تنصروا رب الورى ينصركم إن تنصروا رب الورى ينصركم ويحل لكم في الموضع المتألق ويحل لكم في الموضع المتألق المخيال نعود لرشدنا أم سوف نبقى في الظلام المطبق إيه المخيال نعود لرشدنا أم سوف نبقى في الظلام المطبق إيه المخيال نعود لرشدنا أم سوف نبقى في الظلام المطبق إيه المخيال نعود لرشدنا أم سوف نبقى في الظلام المطبق فالدين حصن لا يقارع العدا فالدين حصن لا يقارع العدا أبدا فأيا للسبيل الأوفق أبدا فأيا للسبيل الأوفق أبدا فأيا للسبيل الأوفق أمة الإسلام يا فار الزمن كم تعرضت لأهوال محن أمة الإسلام يا فار الزمن كم تعرضت لأهوال محن سنة المولى وأعظم بالسنن من أراد المجد لم يخش الألم من أراد المجد لم يخش الألم من أراد يا شلالا لن تعود الأرض جناتنا دون سعي وحمال للعلا لن تعود الأرض جناتنا دون سعي وحمال للعلا لا يعود المجد حقا بالمنى بل بإيمان وسيف وقلم بل بإيمان وسيف وقلم قد بذلت في الوغى ولا دماء وأتاك مددا جند السماء قد بذلت في الوغى ولا دماء وأتاك مددا جند السماء وبنيت المجد مرفوع البناء شامخ الأطواد خفا قلالا شامخ الأطواد خفا شامخ الأطوار خفاق العلم لن تعود الأرض جنات الأنا دون سعي واحتمال للعنا لن تعود الأرض جنات الأنا دون سعي واحتمال للعنا لا يعود المجد حقا بالمنى بل بإيمان وسيف وقلم عمت الدنيا جهالات القرون وتوارى الفكر فيك الظنون عمت الدنيا جهالات القرون وتوارى الفكر فيك الظنون قنبرات أمة حق لا تهون ترفع الأغلال عن كل الأمم ترفع الأغلال عن كل الأمم ترفع الأغلال عن كل الأمم لن تعود الأرض جنات لنا دون سعي واحتمال للعنا لن تعود الأرض جنات لنا دون سعي واحتمال للعنا لا يعود المجد حقا بالمنى بل بإيمان وسيف وقلم بل بإيمان وسيف وقلم أمة الإسلام يا خير الأمم يا منار العدل يا رمل الشمم أمة الإسلام يا خير الأمم يا منار العدل يا رمل الشمم يا ضياء الدين يا توحيده يا شعاع دك أركان الصنم يا شعاع يا شعاع دك أركان الصنم لن تعود الأرض جنات لنا دون سعي واحتمال للعنا لن تعود الأرض جنات لنا دون سعي واحتمال للعنا لا يعود المجد حقا بالمنى بل بإيمان وسيف وقلم لن تعود الأرض جنات الهنا دون سعي واحتمال للعنا لن تعود الأرض جنات الهنا دون سعي واحتمال للعنا لا يعود المجد حقا بالمنى بل بإيمان وسيف وقلم بل بإيمان وسيف وقلم لا تقل إني صغير الجسم ما عدت بالي لا تقل إني تعلقت بأحلام الخيال لا تقل إني صغير الجسم ما عدت بالي لا تقل إني تعلقت بأحلام الخيال أنا إن كنت صغيرا فهمومي كالجبال أحمل الجرح الذي تحسبه فوق احتمالي أنا إن كنت صغيرا فهمومي كالجبال أحمل الجرح الذي تحسبه فوق احتمالي جرح قومي بعد أن عتت بهم ريح الشمال جرح قومي بعد أن عتت بهم ريح الشمال لا تقل إني صغير الجسم بعدت بالي لا تقل إني تعلقت بأحلام الخيال أنا شبل اليوم لكن قال لكن قادر يزمو الرجال أنا شبل من ناري للمجد أسمو للمعاني أستقي من منبع الإيمان آيات الجلال أستقي من منبع الإيمان آيات الجلال لا تقل إني صغير الجسم فعدت بالي لا تقل إني تعلقت بأحلام الخيال يرى الله جمالا ضاحكت فيه الليالي عندما كانت لنا الدنيا على غير مثال يرى الله جمالا ضاحكت فيه الليالي عندما كانت لنا الدنيا على غير مثال عندما سرنا على شم ذرها باختياري عندما سرنا على شم ذرها باختياري لا تقل إني صغير الجسم بعدت بالي لا تقل إني تعلقت بأحلام الخيال قد جمعنا ثم سدنا والنصال على النصال لكن اليوم وقعنا بين أطراف النبال قد سمونا ثم سدنا والنصال على النصال لكن اليوم وقعنا بين أطراف النبال أمتي تجتر على ما التنازع والجدال أمتي تجتر على ما التنازع والجدال لا تقل إني صغير الجسم بعدت بالي لا تقل إني تعلقت بأحلام الخيال بفؤادي ما تعاني من دمائي وقتالي يا لقوم إن ليلى الياس ما ظل الزوالي بفؤادي ما تعاني من دمائي وقتالي يا لقوم إن ليلى الياس ما ظل الزوالي لما زال أخذوا مع الحالي إلى درب النضالي لما زال أخذوا مع الحالي إلى درب النضالي لما زال يا أمتي فلتسمعي ولتسمعي الحق يغضب أن يكمله فم يا أمتي فلتسمعي ولتسمعي الحق يغضب أن يكمله فم عودي إلى هدي الإله ونوره فالعود أحمد للشعوب وأسلم عودي إلى هدي الإله ونوره فالعود أحمد للشعوب وأسلم أملي عظيم مشرق متجدد أن يسمع القوم النداء ويفهم ويتاني الدنيا بمولد أمة وتاني الدنيا بمولد أمة حطمت صروح الكفر فيما تحطم حطمت صروح الكفر فيما تحطم يا أمتي والنار تكوي مهجتي والهم يعتصر الفؤاد ويكلم يا أمتي والنار تكوي مهجتي والهم يعتصر الفؤاد ويكلم لم تنطلق رجل لوقف محرم أو درء مفسدة ولم ينطق فم لم تنطلق رجل لوقف محرم أو درء مفسدة ولم ينطق فم فالكل عار والتأخر سبة والجبن صاب والإهانة عنقب أبمثل هذا يستقيم كياننا أبمثل هذا يستقيم كياننا ويطل فجر مشرق متبسم ويطل فجر مشرق متبسم كم قلت قومي لا مثيل لعزمهم ونشرت ما تملي العواطف عنهم كم قلت قومي لا مثيل لعزمهم ونشرت ما تملي العواطف عنهم وهتكت أستار السحاب ملافقا عزا تغار لمستواه الأنجم وهتكت أستار السحاب السحاب ملفقا عزا تغار لمستواه النجم أخطأت في التقدير ما من أمة إلا مشات نحو الأمام ولست قومي إذا شئت الحقيقة عنهم يتأخرون وغيرهم يتقدمون يا أمتي الأديان تهرم كلها وتشيب لكن ديننا لا يهرم يا أمتي الأديان تهرم كلها وتشيب لكن ديننا لا يهرم كل السيوف القاطعات تتألمت أما النبي فصارم لا يثلم كل السيوف القاطعات تتألمت أما النبي فصارم لا يثلم هو للهدى سيف وللتقوى فم هو للفضيلة قائد ومعلم والفخر بالإسلام ليس بغيره يكفيك فخرا أن يقال المسلم بشراك يا دنيا بعهد زاهر قد أزمع القوم النهوض وصمموا بشراك يا دنيا بعهد زاهر قد أزمع القوم النهوض وصمموا جعلوا كتاب الله نصب عيونهم وتفهموا وقدموا وعظموا عدنا وعاد إلى الحقيقة تاجها وانجابت الظل وهش الموسم نمضي بعزم صادق متواثب تستسلم الدنيا ولا نستسلم فلتسمعي ولتسمعي الحق يرغب أن يكمله فم يا أمتي فلتسمعي ولتسمعي الحق يرغب أن يكمله فم عودي إلى هدي الإله ونوري فالعود أحمد للشعوب وأسلم أملي عظيم مشرق متجدد أن يسمع القوم النداء ويفهم ولتاني الدنيا بمولد أمة حطمت صروح الكفر فيما تحطم حطمت صروح الكفر فيما تحطم جند العقيدات مجالات عجائبنا ضد الصليبية الرنا يا صارا ياتي على الحقد والعدوان منطلقا والركب لا ينتهي هيهات قد سارا أرواحنا في سبيل الله نبذلها حتى نطهر من أرجاسهم دارا الساح يعرفنا في كل معترك الساح يعرفنا في كل معترك الساح يعرفنا في كل معترك الساح يعرفنا في كل معترك الساح يعرفنا بل له ويترى الساح يعرفنا بل له ويترى الساح يعرفنا بل له ويترى جند العقيدات ما زالت سواعدنا تلوي العصير عصارا فعصارا تلوي العصير عصارا فعصارا جند العقيدات ما زالت سواعدنا جند العقيدات ما زالت سواعدنا جند العقيدات ما زالت سواعدنا جند العقيدات ما زالت سواعدنا تلوي العصير يسارا فيسارا تلوي العصير يسارا فيسارا تلوي العصير يسارا فيسارا عودوا إلى الله إن الله نصركم فليس نصر غير الله مولا حتى نزيل عن الإسلام غربته حتى نزيل عن الإسلام غربته ونملا الأرض تكبيرا وتليلا ونملا الأرض تكبيرا وتليلا حتى يعود سلاحكم عند الوغى مصقولا ويعود سيف جهادكم في عزه مسلولا ويعود سيف جهادكم في عزه مسلولا عودوا إلى الله إن الله نصركم فليس نصر بغير الله مولا عودوا إلى الله إن الله نصركم فليس نصر بغير الله مولا حتى نزيل عن الإسلام غربته حتى نزيل عن الإسلام غربته ونملا الأرض تكبيرا وتليلا ونملا الأرض تكبيرا وتليلا يا أمتي كنت صوحا شامخا علما وكان حبك بالإسلام وصولا فصلت وهيفاك بذل وفراقا فصلت وهيفاك بذل وفراقا في دجية نامت الأكوان تضليلا في دجية نامت الأكوان تضليلا فمكثت في قيد الونا تتلمسين ذهولا فمكثت في قيد الونا تتلمسين ذهولا أفلا تذكرت الأولى شهد القرون الأولى أفلا تذكرت الأولى شهد القرون الأولى عدوا إلى الله إن الله نصركم فليس نصر بغير الله مولا عدوا إلى الله إن الله نصركم فليس نصر بغير الله مولا حتى نزيل عن الإسلام غربته حتى نزيل عن الإسلام غربته ونملا الأرض تكبيرا وتليلا ونملا الأرض تكبيرا وتليلا يا أمتي أنت من دار الزمان على أمالها الغر تسليبا وتقتلا أترتضين أخو القاضين لهم أترتضين أخو القاضين لهم وتجعلين هناك القال والقيلا وتجعلين هناك القال والقيلا قد كنت في سرور الهدى لا ترتجين بديلا قد كنت في سرور الهدى لا ترتجين بديلا وخطرت في درج الدنا لا تحذرين وفولا وخطرت في درج الدنا لا تحذرين وفولا حتى نزيل عن الإسلام غربته ونملا الأرض تكبيرا وتليلا ونملا الأرض تكبيرا وتليلا مدارس الحق جل الله منشرا قد أخرجت للورى الصحب البالنا جابوا الصحارى ودين الله عدتهم جابوا الصحارى لقنوا الدنيا الهدى ومحوا به المرذولا هم جيل خير حضارة أكرم بذلك جيلا هم جيل خير حضارة أكرم بذلك جيلا قولوا إلى الله إن الله نصركم فليس نصر بغير الله مولا بالإيمان تذليلا مهما يكون حالنا إنا لهم تبع مهما يكون حالنا إنا لهم تبع لا نرتضي عن هداهم ذاك تحويلا لا نرتضي عن هداهم ذاك تحويلا شادوا أعز حضارة بنت العقول عقولا شادوا أعز حضارة بنت العقول عقولا آثارها محصولا فجرت شعوب الأرض من آثارها محصولا قولوا إلى الله إن الله نصركم فليس نصر بغير الله مولا عودوا إلى الله إن الله نصركم فليس نصر بغير الله مولا حتى نزيل الإسلام غربته حتى نزيل كان الكتاب كتاب الله مدتنا إن أقبل الليل خطاناه ترطيلا كنا الأسود إذا دارت عزائمنا كنا الأسود إذا دارت عزائمنا عند الجهاد نجد الكفر ترطيلا عند الجهاد نجد الكفر ترطيلا فاسمع قاويل الدنا واستنطق النميلا فاسمع قاويل الدنا واستنطق النميلا لا ترضى بالإجمال بل فاسمع به التفصيلا لا ترضى بالإجمال بل فاسمع به التفصيلا سأرويها سأرويها وأشجان سأبديها فمادت نواحي النفس تهدى من تلطيها فمادت نواحي النفس تهدى من تلطيها سأروي قصة الأمجاد للدنيا سأحكيها سأرويها لأجيال سواد الذل يعويها سأرويها لأجيال سواد الذل يعويها سأنذر قصة الأمجاد والعلياء في فيها سأروي يوما كانت لنا الدنيا ومن فيها سأروي يوما كانت لنا الدنيا ومن فيها رفعنا راية الإسلام ما ذلت عواليها وجبنا الأرض قاصيها فلم نغلب ودانيها وجبنا الأرض قاصيها فلم نغلب ودانيها نسير بزورق الإسلام والرحمن يزجيها نرتل محكم الآيات يا طوبى لتاليها نرتل محكم الآيات يا طوبى لتاليها لدن كنا بأعلى السحب نسبح في مجاليها سأرويها سأرويها ومن دمعي سأرويها سأرويها سأرويها ومن دمعي سأرويها ودارت دورة الأيام تحكي عن مآسيها فأرسل دماة حرة تحذروا من مآقيها فأرسل دماة حرة تحذروا من مآقيها هوت للأرض تلك الدوحة الشماء تبليها فما عادت بلابلها على الأغصان تشجيها فما عادت بلابلها على الأغصان تشجيها وأقصر روضها غدت نواحي الأرض تبكيها فأرسل دمعة حرة تحذر من مآقيها فأرسل دمعة حرة تحذر من مآقيها فأرسل دمعة حرة تحذر من مآقيها فأرسل دمعة حرة تحذر من مآقيها مرحى لبتيان إذا نادى المنادي أقبلوا مرحى لبتيان إذا نادى المنادي أقبلوا ياردون نبع الخير والتقوى ونعم المنال ياردون نبع الخير والتقوى ونعم المنال مرحى لبتيان إذا نادى المنادي أقبلوا مرحى لبتيان إذا ياردون نبع الخير والتقوى ونعم المنال ياردون نبع الخير والتقوى ونعم المنال إن يسمعوا داعي الشهادات والجهاد يشمروا إن يسمعوا داعي الشهادات والجهاد يشمروا بعزيمة دكت سلاح الصخر لا يتقهروا بعزيمة دكت سلاح الصخر لا يتقهروا مرحى بتيان إذا نادى المنادي أقبلوا مرحى بتيان إذا نادى المنادي أقبلوا ياردون نبع الخير والتقوى ونعم المنهل ياردون نبع الخير والتقوى ونعم المنهل مرحى لبتيان إذا جاد الجلاد تقدموا مرحى لبتيان إذا جاد الجلاد تقدموا إن الحياة بنور وهداهم تترنموا إن الحياة بنور وهداهم تترنموا مرحى لبتيان إذا نادى المنادي أقبلوا مرحى لبتيان إذا ياردون نبع الخير والتقوى ونعم المنهل ياردون نبع الخير والتقوى ونعم المنهل رباه إنا قد أتينا للمعين السلسلي رباه إنا قد أتينا للمعين السلسلي نبغي هداك فإن قومي عن هداك بمعزلي نبغي هداك فإن قومي عن هداك بمعزلي مرحى لبتيان إذا نادى المنادي أقبلوا مرحى لبتيان إذا نادى المنادي أقبلوا ياردون نبع الخير والتقوى ونعم المنهل ياردون نبع الخير والتقوى إنا إذا ضاق الزمان بربنا نستنصر إنا إذا ضاق الزمان بربنا نستنصر دستورنا القرآن دستور الحياة الأكبر دستورنا القرآن دستور الحياة الأكبر مرحى لبتيان إذا نادى المنادي أقبلوا مرحى لبتيان إذا ياردون نبع الخير والتقوى ونعم المنهل ياردون نبع الخير والتقوى ونعم المنهل يا تائقا للنور لا تيأس فهو أقبل يا تائقا للنور لا تيأس فهو أقبل والكون هو باسم بقدومه قد هلل والكون وهو باسم بقدومي قد هللا يا أمة قد وطنت بجراحها ليل الأسى وصروحها تنهار قد عشت دارا في سرادي بالونا قد عشت دارا في سرادي بالونا وعلى بنيك مذلة وصغار وعلى بنيك مذلة وصغار يا أمة قد وطنت بجراحها ليل الأسى وصروحها تنهار يا أمة قد أرسلت بجراحها ليل الأسى وصروحها تنهار قد اجتدارا في سرادي بالونا قد اجتدارا في سرادي بالونا وعلى بنيك مذلة وصغار وعلى بنيك مذلة وصغار فتذكر عهدا تولى مجده عهد السيوف يسل والأبرار وتذكر الصحب الكرام فإنهم وتذكر الصحب الكرام فإنهم في اللقاء جنة دجى أقمار في اللقاء جنة دجى أقمار يا أمة قد أرسلت بجراحها ليل الأسى وصروحها تنهار يا أمة قد أرسلت بجراحها ليل الأسى وصروحها تنهار قد اجتدارا في سرادي بالونا قد اجتدارا في سرادي بالونا وعلى بنيك مذلة وصغار وعلى بنيك مذلة وصغار وتذكري ركب الغطالمة الذي ما أعقه في سيري يخطار وتذكري سعي المجاهد للوغى وتذكري سعي المجاهد للوغى لم يثني عن سعي تيار لم يثني عن سعي تيار يا أمة قد أرسلت بجراحها ليل الأسى وصروحها تنهار يا أمة قد أرسلت بجراحها ليل الأسى وصروحها تنهار قد عشت دارا في سرادي بالونا قد عشت دارا في سرادي بالونا وعلى بنيك مذلة وصغار وعلى بنيك مذلة وصغار حرار في جنبيه يصطرع الهوى والحق وهو الماجد المغوار لكنه وهو على هويه لكنه وهو على ومشى تبارك سير الأقدار يا أمة قد أرسلت بجراحها ليل الأسى وصروحها تنهار يا أمة قد أرسلت بجراحها ليل الأسى وصروحها تنهار قد عشت دارا في سرادي بالونا قد عشت دارا في سرادي بالونا وعلى بنيك مذلة وصغار وعلى بنيك مذلة وصغار هجر الديار لربه ولدينه ومضى يترجم فعله البتار ثم انثنى صفر اليدين وروحه ثم انثنى صفر اليدين وروحه تسمو وفي أعناقه إصرار تسمو وفي أعناقه إصرار يا أمة قد أرسلت بجراحها ليل الأسى وصروحها تنهار يا أمة قد أرسلت بجراحها ليل الأسى وصروحها تنهار قد عشت دارا في سرادي بالونا قد عشت دارا في سرادي بالونا وعلى بنيك مذلة وصغار وعلى بنيك مذلة وصغار مسك دماؤك يا شهيد فمرحبا بالموت فهو المورد المختار سر لا تخفى الله خير حافظا سر لا تخفى الله خير حافظا ومؤيدا من قلة الأنصار ومؤيدا من قلة الأنصار يا أمة قد أرسلت بجراحها ليل الأسى وصروحها تنهار يا أمة قد أرسلت بجراحها ليل الأسى وصروحها تنهار قد عشت دارا في في سرادي بالولا قاد اجتدارا في سرادي بالولا وعلى بنيك مذلة وصغار وعلى بنيك مذلة وصغار يا باكيا لنا انفراق أحبة يذر الدموع عليهم إذ ساروا يا باكيا لنا انفراق أحبة يذر الدموع عليهم إذ ساروا هلا بكيت الدين في ابنائي هلا بكيت الدين في ابنائي هجر الكتاب وعلي المزمار هجر الكتاب وعلي المزمار يا أمة قد أثقلت بجراحها ليل الأسى وصرورها تنهار يا أمة قد أثقلت بجراحها ليل الأسى وصرورها تنهار قاد اجتدارا في سرادي بالونا قاد اجتدارا في سرادي بالونا وعلى بنيك مذلة وصغار وعلى بنيك مذلة وصغار لكن إذا طلعت بشائر فجرنا واتت بطيب نفيا الأسحار فأولاك يرتحل الظلام والليم فأولاك يرتحل الظلام والليم ويطل في وضح النهار نهار ويطل في وضح النهار نهار ويطل في وضح النهار نهار اسمع نداء مؤذن نادى بحيان البلاء اسمع نداء مؤذن نادى بحيان البلاء وامر بدنياك طورة منبرا في كل ساعة وامر بدنياك طورة منبرا في كل ساعة اسمع نداء مؤذن نادى بحيان البلاء اسمع نداء مؤذن نادى بحيان البلاء وامر بدنياك طورة منبرا في كل ساعة وامر بدنياك طورة منبرا في كل ساعة أشرق فقد ولى الظلم وميطان الوجه اللثام أشرق فقد ولى الظلم وميطان الوجه اللثام أشرق بذاك الروح يا من سيحدو ابتسام أشرق بذاك الروح يا من سيحدو ابتسام اسمع نداء مؤذن نادى بحيال البلاء اسمع نداء مؤذن نادى بحيال البلاء وامر بدنياك طورة منبرا في كل ساعة وامر بدنياك طورة منبرا في كل ساعة بشبيبة صاغوا الشهادة في ظلام الانهزام بشبيبة صاغوا الشهادة في ظلام الانهزام لم يثلم زيف الحياة ولم يخوفهم حمام لم يثلم زيف الحياة ولم يخوفهم حمام اسمع نداء مؤذن نادى بحيال البلاء اسمع نداء مؤذن نادى بحيال البلاء وامر بدنياك الطهرة منبرا في كل ساعة وامر بدنياك الطهرة منبرا في كل ساعة الأرض يأمرها الظلم ويصيبها منها تلال الأرض يأمرها الظلم ويصيبها منها تلال ذاقت مرير الكفر والإفساد والعيش الوبال ذاقت مرير الكفر والإفساد والعيش الوبال اسمع نداء مؤذن نادى بحيال البلاء اسمع نداء مؤذن نادى بحيال البلاء وامر بدنياك الطهرة منبرا في كل ساعة وامر بدنياك الطهرة منبرا في كل ساعة ورنت إلى الأفق البعيد كأنها ترجو المحال ورنت إلى الأفق البعيد كأنها ترجو المحال فافض بيدك في البيات لا تابن الكلال فافض بيدك في البيات لا تابن الكلال اسمع نداء مؤذن نادى بحيال البلاء اسمع نداء مؤذن نادى بحيال البلاء وامر بدنياك طهرة منبرا في كل ساعة وامر بدنياك طهرة منبرا في كل ساعة أشرق بأنسام الصباح تشري برائحة اللقاء أشرق بأنسام الصباح تشري برائحة اللقاء وابدا تلاوة سورتي يا نولا جند الصلاة وابدا تلاوة سورتي يا نولا جند الصلاة اسمع نداء مؤذن نادى بحيال البلاء اسمع نداء مؤذن نادى بحيال البلاء وامر بدنياك الطهرة منبرا في كل ساعة وامر بدنياك إياك الطورة منبرا في كل ساعة. ألا ليل الخناداجي ودين الله من هاجي، ألا ليل الخناداجي ودين الله من هاجي، أسير بإمة الراجي إلى شماخة القمم، إلى شماخة القمم. ألا ليل الخناداجي ودين الله من هاجي، ألا ليل الخناداجي ودين الله من هاجي، أسير بهمة الراجي إلى شماخة القمم، إلى شماخة القمم. سمت بالله أرواح إلى العلياء ترتاح، سمت بالله أرواح إلى العلياء ترتاح، فينشاد وإصلاح وتوجيهم بلا سامي، وتوجيهم بلا سامي. ألا ليل الخناداجي ودين الله من ناجي، ألا ليل الخناداجي ودين الله من ناجي، أسير بهمة الراجي إلى شماخة القمم، إلى شماخة القمم. ألا من لي ببتيان كأسد إن جنى الجاني، ألا من لي ببتيان كأسد إن جنى الجاني، ليحموا فجرنا الداني بحد السيف والقلم، بحد السيف والقلم. ألا ليل الخناداجي ودين الله من ناجي، ألا ليل الخناداجي ودين الله من ناجي، أسير بهمة الراجي إلى شماخة القمم، إلى شماخة القمم، لترجع شمس ماضينا بضرب من مواضينا، لترجع شمس ماضينا بضرب من مواضينا، لدن كنا سلاطينا وكنا سادة الأمم، وكنا سادة الأمم. ألا ليل الخناداجي ودين الله من ناجي، ألا ليل الخناداجي ودين الله من ناجي، أسير بهمة الراجي إلى شماخة القمم، إلى شماخة القمم. سرينا في نواحيها حكمناها ومن فيها، سرينا في نواحيها حكمناها ومن فيها، فلم يلقوا بناتيها كذا المستعمر النهم، كذا المستعمر النهم. ألا ليل الخناداجي ودين الله من ناجي، ألا ليل الخناداجي ودين الله من ناجي، أسير بهمة الراجي إلى شماخة القمم، إلى شماخة القمم. لدن كنا سلاطينا زرعنا الأرض نسرينا، لدن كنا سلاطينا زرعنا الأرض نسرينا، فما ذلت عوالينا لقطرة دمعة ودمي، لقطرة دمعة ودمي. ألا ليل الخناداجي ودين الله من هاجي، ألا ليل الخناداجي ودين الله من هاجي، أسير بهمة الراجي إلى شماخة القمم، إلى شماخة القمم. ختاما نرجو أن يكون هذا الشريط قد حاز لرضا الله ثم إعجابكم، والحمد لله أولا وأخيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.